جرب ترجع له، وجرب ترجع له بقلبك وشوف هيقبلك. مهما كانت خطيتك، مهما كانت وحشتك، مهما كان بعدك، تعالى وارجع له وشوف هيقبلك ولا لا. تعالى وارجع له وشوف هيقبلك ولا لا. تعالى وارجع له وشوف هيقبلك ولا لا. تعالى وارجع له وشوف هيقبلك. جئتك أبي لأبتغي طعاما بعدما ضيعته مالا حراما، هل ستعفو ثم تعطيني سلاما، بل تقبلني بحب قد تسامى، غافرا كل خطاياي تماما، مدا لك أبتي إله كل نعمتي، مدا لك أبتي إله كل نعمتي، مجدا لك أبتي، مجدا لك أبتي، مجدا لك. جئتك يا أبتي في كل بؤسي، أرتجي أجرا كعبد قوت نفسي، هل أعود ابنا لك من بعد أمسي؟ أبتي أكرمتني رفعت رأسي، بل عملت لي أبي حفلا كعرسي، مجدا لك أبتي إله كل نعمتي، مجدا لك أبتي إله كل نعمتي، مجدا لك أبتي، مجدا لك أبتي، مجدا لك. قد فهمت الدرس درسا للزمان، في ابتعادي عنك جوعي بل هواني، في وجودي معك عزي وطماني، شبع روحي وستري وأماني، لا أعود أخرج هنا مكاني، مجدا لك أبتي إله كل نعمتي، مجدا لك أبتي إله كل نعمتي، مجدا لك أبتي، مجدا لك أبتي، مجدا لك. إذ غمرت القلب بالحب العجيب، إذ ملأت الروح بالخير الصبيب، لا تعود تذكر أي الذنوب، بل لقد غطت عطاياك عيوبي، كيف لا أعبدك أبي حبيبي، مجدا لك أبتي إله كل نعمتي، مجدا لك أبتي إله كل نعمتي، مجدا لك أبتي، مجدا لك أبتي، مجدا لك. إزاي إزاي معبودكش وإنت قبلتني رغم وحشتي؟ يا رب النهاردة أنت علمتني إنك تقبلني، مش لأني كويس، لكن لأجل خاطر نعمتك ومحبتك اللي في يسوع المسيح. يا أبانا رضيت إنك تقدمه لأجلنا، وفي يسوع المسيح قبلتنا وإحنا راجعين لك.